نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الشورى، في آخرها: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال الشيخ سعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده بالاستجابة لهم بامتثال ما أمر به جل وعلا واجتناب ما نهى عنه، وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف، من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت، وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه، بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم، ونودوا: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه، بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات. فقوله: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فيه الأمر بالمسارعة والمبادرة إلى العمل الصالح والتوبة وترك التسويف. فلا يقول إنسان: لا أزال شابا، أو سأفعل كذا أو سأفعل كذا، بل يبادر إلى العمل، لأن الأمل أو التسويف يطيل الأمل، وطول الأمل يبطل العمل، ويترك الإنسان يبتعد عن العمل، فتباغته المنية وقد وهو على حالة غير مرجوة وغير مرضية. ففيه الأمر بالمسارعة والمبادرة إلى العمل الصالح قبل أن يباغته اليوم الذي لا يمكن أن يرد، وجاء سكرة الموت: ذلك ما كنت منه تحيد. فما لكم يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما يوجد ملجأ يلجأ إليه إذا جاءت ساعته وجاءت ساعة وفاته. وأيضا لا يستطيع أن ينكر شيئا مما اقترفه يوم القيامة، ووضع الكتاب فترى المجرمين والمشركين ومما فيه. وأيضا كما في الآية الأخرى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أهلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب فيه ما عمله هو بنفسه، ويحاسب نفسه بنفسه، فتشهد عليه هذه الأمور كلها. فإن أعرضوا، يعني عما جئتهم به بعد البيان التام، فما أرسلناك عليهم حفيظا، لست حفيظا عليهم تحفظ أعمالهم وأقوالهم، بل أنت رسول كما قال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال: لست عليهم بمسيطر. وقال: لقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فقال: فما أرسلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بحفيظ في الآية الأخرى، تحفظ أعمالهم وتسأل عنها. إن عليك إلا البلاغ، الذي عليك هو البلاغ. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيب. فالذي عليهم هو البلاغ، أن يبلغوا رسالات ربهم. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا هو المأمور به: إن عليك إلا البلاغ. فإذا أديت ما عليك فقد وجب أجرك على الله، سواء استجابوا أم أعرضوا، وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان، وأنه إذا أذاقه الله رحمة من صحة بدن ورزق رغد وجاه ونحوه فرح بها، هذا حال الإنسان إذا أصابه الخير والنعماء فرح، وربما بطر وربما تجبر وتكبر وقال هذا من عندي، فقال فرح بها، وحتى ولو لم يقل ذاك من عندي فإن طغيان هذه النعمة تطغى عليه فينسى شكر الله جل وعلا. فرح بها أي فرح فرحا مقصورا عليها لا يتعداها، والذي يفرح بالنعمة التي يؤتاها ولا يحمد الله على نعمته هذه ولا يشكر الله هذا ما أدى حق هذه النعمة، لأن نعم الله تبارك وتعالى أول ما تقابل بالشكران، بالحمد والشكران لا بالجحود والنكران. فرح فرحا مقصورا عليها، أما أن يحمد الله ويشكر ويفرح بها فلا حرج. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب العمد يشرب الشرب فيحمده عليها، وإن الله إذا أنعم على العبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، فلا حرج من الفرح لكن لا ينسى أن يشكر ويحمد الله جل وعلا. أي فرح فرحا مقصورا عليها لا يتعداها، ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم، وهذا أمر عظيم أن ينسى الله جل وعلا الذي أنعم بها، هذا الأمر العظيم. وإن تصبهم سيئة أي مرض أو فقر أو نحوهما بما قدمت أيديهم، ها الأولى قال وإن إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، النعمة من الله والخير والسراء وما فيه نفع فضل من الله جل وعلا لا يوجبه عليه أحد، لا يوجبه عليه أحد، ولو خلق الخليقة وأعدمها أو جعل مآلها النار لا يحاسب أحد ولا يسأل عما يفعل ولا يلزم عليه أحد شيئا، وإنما يوجبه هو تبارك وتعالى على نفسه لا يوجب غيره عليه شيء. فالنعمة من الله إلى العبد فضل وعطاء، ليس لأنه يستحق العبد ذلك أو نحو هذا، وإنما هو من فضل الله عز وجل عليه، لأن إذا قال العبد أنا أستحق ذلك بطاعتي الطاعة وفقك الله لها، ولولا توفيق الله عز وجل لك بالطاعة لكنت في الجانب الآخر. فإن قلت أتستحق النعمة بفرط ذكائك هذا عطاء من الله وهكذا. فقال منا رحمة إذا أذاقه برحمة منه عز وجل. طيب وأما المصيبة التي تصيب الإنسان ما سببها؟ وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديه، يعني كل مصيبة تصيبك أعرف أنه قد اقترفت يداك شيء، إذا أصبتك مصيبة وضراء وضيق اعرف أنه لابد من أن تحاسب نفسك وأنت فائل لشيء. ولهذا كان السلف لقلة ذنوبهم إذا قال بعضهم إذا استعصت علي دابتي عرفت أني فعلت كذا أو كذا، يعني لما الدابة نتاعه تستعص عليه تأخذ شرائي الدابة ماذا يقول؟ أنا داير حاجة، احنا صباح كي يضرب الكونتاكت ما ينوطش وش يقول؟ الله أعلم، كاين اللي يسب وكاين اللي يشتم وكاين اللي يضرب الحديد برجله وكاين اللي يقول من اللي جبت هذه ما يقول هذه ما ربحت شعرية إلى آخره. ورأى أن يقول نفسي ماذا قدمت؟ قليل. هذا الذي يعيش مع القرآن الكريم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، هذه طبيعته، أي طبيعته كفران النعمة السابقة، يعني الله جل وعلا هو الذي خلقنا وهو أعلم بأنفسنا من أنفسنا. هو الله عز وجل يذكر هنا حالة الإنسان، هذه حالة الإنسان، لأن الله خلقه وهو عارف به، فهو يبصرنا بعيوبنا. قال بما قدمت أيديه، فإن الإنسان كفور، أي طبيعته كفران النعمة السابقة والتسخط لما أصابه من السيئة. ما يقول طيب قبل قليل كنت في نعمة، الآن في ضراء بما كسبت يدي، بل يكفر ويجحد وينكر ويفعل ما يفعل. فالإنسان إذن إذا أصابه شيء يراجع نفسه، فلا شك ولا ريب أنه قدم شيء وفعل شيء وارتكب شيء وقصر وفرط. وإذا أصابته النعماء والسراء والخير فليشكر الله تبارك وتعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا